أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس عشر: إشارة إلى الذات بمعنى آخر. قبل الدخول في هذا الفصل نود استدراك مسألة أشرنا إليها، عليكم السلام يا أخي، في البحث السابق في مسألة اللازم بلا وسط. شوية كان في اضطراب في الكلام، توجه هنا والشيخ أن يجد هناك لازم بين يعني بلا وسط، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، وبالتالي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات حتى لا واسطة في الثبوت بلا شك. واضح. في قبال السطحيين الذين يزعمون أنه اللازم بلا واسطة ليست إلا ذاتيات المقومة فقط التي تستحيل انفكاكها عن ذي الذات في التصور، أليس كذلك؟ مثل الناطق للإنسان، مثل الحيوان للإنسان. أما يقول له يا أخي تأتي بلازم غير مقوم خارج عن الطبيعة وتقول أنه لا ينفك عنها في التصور، هذا ليس بصحيح. كلام سطحيين هكذا الظاهري من مناطق، لأن هو فهم لم يلتفت إلى معنى التقدم والتأخر. يقول إذا كان الذات هكذا فكيف يكون غير الذات هكذا نفس الشيء؟ واضح؟ ذاتيات المقومة معقول تصور الإنسان لا ينفك عن تصور الحيوان أو تصور الناطق، كلام معقول. أما يا أخي تأتي بشيء خارج الذات تقول لا ينفك أيضا، ليش؟ هو مقوم؟ مو مقوم. واضح أم لا؟ الشيخ يقول لا، هذا لازم عام الدليل على هذا. قل له في النتيجة تعال أنت في الاستدلال أي قياس الحد الأوسط هذا إما يكون ذاتي للأصغر إما يكون، وأنت تتكلم عن الحد الأوسط، لا الحد الأوسط، لا إن هو نقول إنه إما يلزمه بلا وسط أو بوسط، فإحنا نأتي إلى هذا الوسط، إلى هذا الوسط. أنت تقول لا يلزمه بوسط، اللازم يلزم الذات بوسط، أصل الكلام هو هذا. يقول إذا كان يلزمها بوسط ننقل الكلام إلى ليه؟ إلى الوسط هذا. وإذا كان يلزمها بلا وسط هذا كلامنا هو، ادعاؤنا هو هذا. أما تقول لا، إذا كان لازم خارج لابد أن يلزمها إيه؟ بوسط. نقول جيد، إذا ننقل الكلام إلى الوسط فصار أصل الكلام كله مصب على الوسط. ما هو؟ إذا كان الوسط ذاتي بحسب ترتيب كلام الشيخ، إما يكون ذاتي أو يكون عرضي، كل لازم آخر عرضي، صحيح أم لا؟ إذا كان ذاتي هنا في الاعتبار الأول أو سمع المأخذ الأول في برهان أن يكون الوسط ذاتي، لذا الإنسان ناطق، تصير الصورة كذا الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك فالإنسان ضاحك، هذا برهان لمي. الوسط هنا ذاتي مقوم. طيب إحنا إذا جعلنا الوسط ذاتي لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحد الأكبر. كيف لزم الأوسط؟ أنت تقول الحد الأكبر لازم الأصغر بوسط، نقول جيد جدا، الوسط هذا إيه كان ذاتي، فإحنا ما ننظر بعد ذلك للعلاقة بين الأوسط والأصغر لأنه ذاتي ثبت له بلا وسط، بعد ما يحتاج، مو محل نزاع هذا، لكن ننقل الكلام إلى ليه؟ إلى الحد الأكبر اللي هو اللازم بعد. هذا لازم للأوسط كيف؟ إذا كان بلا وسط ثبت إيه؟ كلامنا هو هذا. إذا كان بوسط ننتقل إليه، إذا كان بوسط نقول وسط أذن ذاتي ولا عرضي، واضح؟ إذا كان ذاتي نفس الكلام نقول يلزمه بوسط، وهل المجرة يتسلسل في النتيجة. وهذا قلنا غير لا يمكن، لأن الكلام أصلا كان هو في اللازم، لأنه مو فقط أنه هو الذاتي اللي يطلب، إحنا كلامنا في أن اللازم اللازم العرضي لا يلزم الأصغر، يقولوا بلا كب وسط، جيد، هذا مثال يصير هكذا، أن الأوسط هذا إما يكون ذاتي اللي هو الوسط اللي توسط منه أو عرضي، عليكم السلام يا أخي، عليكم السلام. ففي النتيجة الكلام مباشرة هذا اعتبار أنه هو يكون عرضي، الأكبر عرض هذا ليس محل البحث، لأنه هو كلامنا في الآن في اللازم هو. ولذلك احنا قلنا لو اعتبرتوه ذاتي هذا يصير مطلوب في البرهان، لأن ذات مقوم مقوم مقوم وهذا لا يطلب في البرهان، لا بد اعتبره عرضي. فإذا كان عرضي نقول كيفية لزومه للحد الأوسط اللي هو ذاتي، كيفية لزومه بواسط ولا غير واسط، فتسلسل أو ينتهي إلى لازم لا بواسط. هذا كله، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني تجعل الوسط إيه؟ عرضي واللازم. هذا المأخذ الثاني من البرهان. وقلنا أن في المأخذ الثاني إذا جعلت الأوسط عرضي واللازم فالأكبر ما يهم بعد. أحسن، إما يكون لازم عرضي أيضا لازم اللازم، أو يصير ذاتي مقوم، ما الإشكال فيها؟ واضح أم لا؟ طيب، لكن هنا توجهنا الشيخ ماذا قال؟ طب إذا جاء للحد الأوسط هنا اللي هو جعله عرض لازم ونقل العلاقة بينه مع الأصغر، مو يروح بعد ذلك للأكبر، إن هذه نسبة لازم بلا وسط. نقول أنت أيها السطحي أيها الظاهري، هذا الحد الأوسط هو عرضي لازم، هذا لازم للأصغر بوسط ولا بغير وسط؟ إذا قال بلا وسط كلامنا وثبت المطلوب، إذا قال بوسط نقل نفس الكلام، ذاتي ولا عرضي؟ إذا كان ذاتي فإذا كان الشيخ كعبارة الشيخ هنا، إما إذا انتهى إلى لازم عرضي لا ينتهي إلى لازم بلا وسط، أو ينتهي إلى ذاتي وعروض الأوسط له أيضا لا ينتهي بلا وسط، يلزم التسلسل. التسلسل كيف يكون؟ أن يكون العروض الحد الأوسط للأصغر إما بعرض ذاتي يعرض الأصغر بوسط أيضا وهلم جرة تسلسل، أو يعرضه بذاتي مقوم للأصغر يكون وسط بين الحد الأوسط والأصغر بعد، ويكون علاقة الأوسط بالأوسط الثاني اللي هو الذاتي لا تنتهي إليه إلا لازم بلا وسط، في الحالتين سينتهي إليه تسلسل. شوف عبارة الشيخ احنا وقع فيها شوية اضطراب، شوف من أول إن اللازم الأول، لازم الأول اكتب يعني قلنا هنا الحد الأكبر بناء على المخز الأول، إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر أو يكون بغير وسط، الوسط لأن هو الذاتي بعد، الاعتبار الأول أن يكون الوسط ذاتي، إما أن يكون لزومه للوسط يعني الذاتي بوسط آخر أو يكون بغير وسط، فإن احتاج إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط. طيب، وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بالوسط هو مطلوبنا. ثم يقول وإن كان الوسط لازما متقدما، هذا المأخذ الثاني. الأول كان الوسط ذاتي مقوم، هذا الوسط الاعتبار الثاني المأخذ الثاني أن يكون حد الأوسط لازم. وقلنا إذا كان حد الأوسط لازم ما يهم بعد ذلك الأكبر لازم أو مقوم، ولكن الشيخ ما نظر إلى الأكبر هنا، نظر إلى علاقة الأوسط بالأصغر. في المأخذ الأول نظر إلى علاقة الأكبر بالأوسط، هون هنا لمش ولكن الكلام هو هو، ننقل الكلام هو ده. قال واحتاج، يعني هذا الحد الأوسط اللي هو اللازم، واحتاج إلى توسط لازم آخر يعني عرضي ولازم آخر في عروضه للأصغر، في عروضه للحد الأصغر، واحتاج إلى توسط لازم آخر يعني عرضي ولازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا تسلسل. يعني هذا الوسط بين الأوسط والأصغر إن كان لازم لا ينتهي إلى لازم بلا وسط، أو كان ذاتي والعلاقة بين الأوسط وبينه أيضا لا تنتهي إلى لازم بلا وسط يؤدي إلى التسلسل. واضح العبارة الآن؟ نعم. فكل هذا هذا الترديد إلى توسط لازم آخر أو مقاوم غير منتهي في ذلك إلى لازم، هذا علاقة الأوسط مع الأصغر مو الأكبر مع الأوسط. الأصغر الأوسط بالنسبة للأصغر هل يلزمه بلا وسط وهو مطلوب أم بوسط، إما أيضا لا عرضي أو ذاتي، ولا بد أن ينتهي إلى لازم بلا وسط وإلا يتسلسل الأمر. واضح الكلام؟ طيب لا هو المأخذين، لكن المأخذ الأول اللي فرض فيه الحد الأوسط ذاتي نظر إلى ما ينظر بعد ذلك علاقة الأوسط بالأصغر إنه ذاتي ما ليس محل النزاع، عروض الذاتي بالذاتي بلا وسط ليس محل النزاع، النزاع عروض العرضي للذاتي بلا وسط. فأنت إذا بنينا على أن الأوسط ذاتي مقوم للحد الأصغر لا معنى أن احنا نبحث العلاقة بينهم، لأنه هو بالاتفاق الذات يعرض للذات بلا وسط، لكن يبقى الإشكال فيه في النزاع في الأكبر للأوسط، لذلك نقل الكلام إليه. أما في المأخذ الثاني لما نظر إلى الحد الأوسط كعرض ذاتي، ما يحتاج بقى ينظر للعلاقة الأكبر بالأوسط، ينظر نفس الأوسط للأصغر مباشرة، إما يثبت لازم بلا وسط أو يتسلسل. واضح أم لا؟ الكلام هو الكلام، لكن في المأخذ الأول نظر إلى علاقة الأكبر بالأوسط، وفي المأخذ الثاني نظر إلى علاقة الأوسط بالأصغر. واضح؟ هنا تم الكلام. ده مش محل نزاع، هذا شيء طبيعي، وما محل نزاع مع الظاهريين، محل نزاع مع الظاهريين العرضي مع الذات. قال: إشارة إلى الذات بمعنى آخر، وربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه. هنا الشيخ يريد أن يتعرض إلى مبحث العرض الذاتي، وهذا من البحوص الشائكة والطويلة والعميقة، وتفصيلها أكثر إن شاء الله يكون في صناعة البرهان، هذا باب مستقل في صناعة البرهان، لذلك إحنا ما هنفصل كل هذا التفصيل، لأن هذا ورد فيه نزاعات وصراعات كثيرة. إحنا نحاول نلخص الأمر بما يناسب المقام. الشيخ يقول: أنا أتعرض إلى العرض الذاتي، مبحث العرض الذاتي. طبعا الذاتي له معنيان كما قرأتم في منطق، ذاتي باب الإيساغوجي وذاتي باب البرهان، هذا معروف للجميع. هذا باب ذاتي باب الإيساغوجي واضح عند الجميع، الجنس والفصل والنوع. أما ذاتي باب البرهان فيقال أنه أعم، يعني يشمل ذاتي باب الإيساغوجي والأعراض الذاتية، أعم مو العرض الذاتي، أعم الذاتي. تقول ذاتي باب البرهان يعني المحمولات البرهانية، وذا العرض مو نعم العرض، عرض العرض الذاتي ما يشمل الذاتي باب الإيساغوجي، يعني بعض الأحيان يكون أخطاء. تقول ذاتي باب البرهان يعني المحمول البرهاني لابد أن يكون ذاتيا للموضوع، إما بنحو الذات الإيساغوجي المقوم للموضوع أو العرض الذاتي اللي هو سيأتي البحث عنه. عرض ذاتي عرضي بعد، ليس ذاتي، هذا يصيب عرضي باب الإيساغوجي أيضا. المحمولات مطلقة في الإيساغوجي، إما ذاتي أو عرضي، إذا مطلق المحمولات بس يصير من مقولة الإيه؟ العرض العام أو الخاص. أحسن، هو اللي احنا باب الإيساغوجي يشمل جميع المحمولات، أي محمول في الوجود لا يخرج عن الخمسة، كلية الخمس، إما جنس أو فصل أو نوع أو عرضي عام أو عرضي خاص. فالعرض الذاتي من مجموعة العرضي الإيساغوجي، ها مو شيء خارج عنها آخر، عن باب نعم ليس خارج عن المطلق الإيساغوجي، نعم خارج عن الذاتي الإيساغوجي، العرض الذاتي. واضح؟ ليس بعض وبعض مصادقهم كل توجهنا. نعم، إذن هنا الشيخ عندما يقول والذات يطلق في المنطق على غير هذا الموضع، يعني غير موضع الإيساغوجي لو الذات المقوم الذي فرغنا من البحث حوله، يقصد به العرض الذاتي. ولكن نعم ذاتي باب البرهان أعم، يشمل الذات الإيساغوجي المقوم ويشمل العرض الذاتي، لكن كلام الشيخ هنا في هذا الفصل إذا العرض الذاتي. واضح أم لا؟ طيب، العرض الذاتي له اصطلاحات كثيرة، لكن أنت حتى لا تقع في الحيرة خذ ضابطة واحدة فقط، ضابطة واحدة تفلح بها، وهو ما أخذ موضوعه أو ما يقوم موضوعه في حد، ما أخذ موضوعه يعني معروضه أو ما يقوم موضوعه في حده. ما عندك مستمسك العرض الذاتي جامع مانع إلا هذا، احنا بناء على اختصار مو تخش في قيل وقال. واضح منها؟ نعم، اي عرض القرينة هذا، لكن اذا قلت بالذات باب البرهان يعني عرض الذاتي والمحمول والاعم الاعم، لكن اذا قال الاعراض الذاتية مش يا اخي تعريف موضوع العلم، والذي يبحث عن عوارضه الذاتية تصريحا يصرحون به. بحثنا الان في العوارض الذاتية مو المحمولات البرهانية، يعني احد المحمولات البرهانية ولا المحمول البرهاني اعم. واضح؟ ما تشتري ما تخلط هذا. اذا تعريف، عرف لي يا اخي الحد العرض الذاتي ما هو، عرفت لك ما اخذ موضوعه او ما يقومه في حده، ترتاح. هنا نحن نقول التفت، المبادئ البرهانية والمطالب البرهانية فرق بينهم. يقول ينبغي أن يكون كلاهما من العوارض الذاتية للموضوع، سواء كانت المبادئ أو المطالب. لماذا؟ البعض يتوهم أن العرض الذاتي أخذ في البرهان لأنه يمتنع الانفكاك عن موضوعه، هذا ليس صحيح. العرض الذاتي قد ينفك عن موضوعه كما سيأتي، ليس من اللوازم. نعم اللوازم منه، ولكن ليس من اللوازم، وليس دائما من اللوازم، قد يكون من اللوازم وقد يكون من غير اللوازم. طب ليش اشترط الحكماء أن يكون المحمول من العوارض الذاتية؟ للمبدأ وللمطلب، كل له غرضه الخاص. توجه، اشتراط العرض الذاتي في مبادئ البرهان شيء واحد فقط، وهي أن يكون بينا، بين الثبوت لموضوعه. شيء طبيعي إذا كان موضوعه أخذ فيه، يعني تصوره يتضمن تصور موضوعي بعد أحسنت، يصور موضوع يصير بين الثبوت. تفهم؟ أنا ما أتكلم عن مصادق الآن والأمثلة، عايز أخلي ذهنك كلي الآن، أتكلم على قضايا موازين كلية الآن. إحنا عندما عرفنا العرض الذاتي ما أخذ موضوعه في حده، معناه إيش؟ يعني الموضوع مستبطن في المحمول، أخذ في حده يعني كأخذ الحيوان في الإنسان مثلا، واضح أم لا؟ مقوم له. فبالتالي نحن صورنا الموضوع وجدناه، وصورنا المحمول وجدنا الموضوع موجود في المحمول أيضا، فنحكم بالإيه؟ بثبوته للموضوع بعد، بين الثبوت ويصير ثبوت واقعي. فهمت ازاي؟ بغض النظر عن الانفكاك وعدم الانفكاك، سيأتي بحث بعده، اللي يكون بين الثبوت له. واضح ام لا؟ طبعا بين الثبوت له مو معنى ذلك لابد يكون لازم بين بمعنى الاخص، لا، اما يكون هكذا يعني لا يحتاج لطف الاثبات او يرجع اليه. واضح ام لا؟ لان التفت في النقطه هنا، أنت إذا قلت العرض الذاتي ما أخذ موقف العرض الذاتي الأول، إذا جعلنا الموضوع أخذ في حده ثم هذا العرض الذاتي الأول عرضه عرض ذاتي ثاني هو أخذ في حده أيضا، الموضوع الأول يصير أيضا مأخوذ في حده لا إلى نهاية، يبقى لأن مقوم مقوم مقوم في النهاية لا إلى نهاية، لازم ولازم اللازم ولازم اللازم ولازم لازم اللازم لا إلى نهاية، دائما الموضوع الأول موجود بعد أحسنت، إذا أخذ مرة واحدة يأخذ في الثانية والثالثة والرابعة. واضح؟ ها تبت النقطة هذه، فما في إشكال. ولكن أحدهم قد يكون بين بنفسه كاللوازم الذاتية الأولى، وبعضه يبين بالبرهان. واضح أم لا؟ بالبرهان يصير مبدأ بعد ذلك. طيب إذا شرط العرض الذاتي، أخذ العرض الذاتي في مبادئ البرهان أن يكون بين الثبوت. طبعا الذاتي أيضا التفت، الذاتي ما بين الإيثاغوجي بين المبين، بين بعد أحسن بين هذه البينات. لذلك نقول لابد أن يكون المحمول ذاتي في مبدأ البخاري أهم أن يكون مقوم أو يكون عرض ذاتي. أحسن، إحنا لما اشترطنا أن يكون المحمول في مبدأ البرهان من أيضا من الذاتيات المقومة، مو لاستحالة الانفكاك، نعم يستحيل الانفكاك، ولكن الغاية مو لاستحالة الانفكاك، الغاية أن يكون بين الثبوت، يعني من حيث هو بين الثبوت أسطوع منها في البرهان أعم من يكون ذاتي مقوم، هذا واضح، أو يكون من اللوازم البينة بالذات أو بالغير. هنا يصير بين الثبوت ويكون واقعي بحيث طبق مقام الإثبات مقام الثبوت، وهذا ما يدير بهذا الشكل. ما هو إذا كان بين الثبوت بهذا المعنى يثبت الواقع، مو فقط يصير حد أوسط في الإثبات وفي الثبوت، لأن الموضوع مأخوذ في حد المحمول فعلا واقعا. فهذه البيانية والوضوح تكون هم إثبات وهم ثبوت. عرفت المسألة؟ هذه نقطة مهمة. أحسن، وهذا السر في مطابقة البرهان للواقع مقام الإثبات فيه الحد الأوسط فيه كما هو مقام إثبات مقام ثبوت، السر هو هذا الذاتي عرض الذاتي. شرف البرهان على سائر الأقيسة هو هذا، إن مقام الإثبات هو معين مقام له الثبوت بعد، وأنا مو تكلفت هذا، مو توهمت هذا، لا أنا شايف بعيني بعين عقلي أن الموضوع موجود في المحمول، أو المحمول موجود في الموضوع إذا كان إيثاغوجي. في النتيجة أحدهما موجود في الآخر، إذن يصير الإثبات والثبوت واحد بقى. يعني تضرب عصفورين بحجر واحد. أحسنت، هو يعني هو في عينه بيثبت، هو الأول الإثبات، لا الأول الحد الأوسط وظيفته الأولى الإثبات، يقع في جواب لما هو، لكن في إثبات ليس ثبوتي عندك يصير وجهة نظرك، وفي إثبات ثبوتي أيضا، أو كيف نجمع بينهما؟ ما عندك غير عن طريق تجعل المحمول ذاتي للموضوع، إما ذاتي مقوم بحيث يكون المحمول موجود في الموضوع، أو عرض ذاتي يكون الموضوع موجود في المحمول. واضح أم لا؟ ولا يؤمن لك هذا إلا البرهان. الشرط الأساسي والرئيسي في البرهان أن يكون المحمول ذاتي في مبادئ الله. واضح أم لا؟ هذا بالنسبة للعرض الشرط الذاتي كمبدأ. طيب كمطلوب، طبعا احنا عندما نأتي الى المطالب البرهانية هي عبارة عن العوارض الذاتية للموضوعات، هو هذا هو العلوم الحقيقية البرهانية، هذه العلم الباحث عن العوارض الذاتية للموضوع، أليس كذلك؟ هذا ما يشير بعد ذلك المحمول ذاتي باب الإيثاغوجي، لأن الذاتي الإيثاغوجي لا يطلب، هو بين، واضح ام لا؟ لا يطلب بعد، تطلب العوارض. طيب لماذا اشترطنا في المطالب البرهانية أن يكون المحمول من العوارض الذاتية للموضوع؟ واحد يقول يكون جاي السر، ما هو في المبادئ فهمنا حتى يكون بين الثبوت، واضح؟ طب في المطالب ليش لابد يكون من العوارض الذاتية للموضوع؟ لحظة، في المبادئ أنت عايز تثبت هذا، إذا صار بين الثبوت ببركة المقدمات البينة بثبوت ذاته مسلم، هذا هو بين الثبوت شيء طبيعي، لكن ليش دردت إن هذا أن يكون عارضة فيها؟ بالإضافة أن يكون بين الثبوت يكون مختص بموضوع العلم حتى لا تتداخل العلوم. أها، هذا مهم جدا، أن تكون عوارض مسائل العلوم ليست أعم عن موضوع العلم ولا يخرج. لابد تكون العوارض المحمولات واضح مو أعم من موضوع العلم، تكون داخلة مختصة بموضوع العلم، وإن لم تكن مختصة لابد أن نخصصها به، حتى أنك تبحث عن عوارض موضوع العلم، أليس كذلك؟ نعم، تبحث عن عوارض موضوع العلم، يعني المختصات. المختصات، أضرب لك مثال، أنت كطبيب تبحث موضوع الطب، ما هو الإنسان من حيث الصحة والمرض، صحيح؟ موضوع الطب هو هذا، ولكن الصحة والمرض مطلق، الصحة والمرض ولا الصحة والمرض الإنسانيين؟ لابد تخصصها بالإيه؟ بالصحة والمرض الإنسانيين، ولا مطلق الصحة والمرض ممكن يصير يشمل الحيوانات أيضا، الحيوانات أيضا البقر والجاموس وغيرها يعرضها الصحة والمرض أيضا، فهذا صارت أعام، يدخل الطب البشري في الطب البيطري أحسن. أين هذا من ذاك؟ هذا تخصص ولا متخصص؟ هو كلاهما يبحثان عن الصحة والمرض، بعد كلهم أطباء يبحث عن الأمراض ويعالجها. فإحنا عندما نقول الصحة والمرض مو بالمعنى اللي يتعم، يكون أعم من الإيه؟ من الإنسان وغير الإنسان، هذا مصيبة. ربما حتى يدخل فيها الصحة والمرض من النبات، هو يصير مهندس زراعي، من مهندس زراعي هذا يعالج أيضا آفات النباتات، هو من يعالج مو الطبيب، مهندس زراعي يدرس كل الزراعة هذا، يقول لي بحث عن الصحة والمرض أيضا، واضح؟ فإذا لم تحددها ما يكونش المحمول أعم، ما يكونش محمول أعم، وحتى يكون بين، وممكن يكون بين من الصحة والمرض، ولكن نخصه بالموضوع حتى لا يكون أعم، حتى لا يظهر داخل العلوم، حتى يكون المحمول والمسألة من مختصات الموضوع. إن الهدف العلم من هذا، عايز تبحث عن الإنسان يعني عن أحكام الإنسان فقط، مو عن أحكام الجسم، مو عن أحكام الحيوان، لا، أحكام الإنسان اللي هو حيوان النطق، جسم النطق. فإحنا ينبغي أن احنا نبحث عن شيء يكون مختص به، يكون مختص بالإنسان، ما يخرج، ما يكونش عرض غريب مثلا. عرض الغريبة، عرض الغريبة، إذا تبحث عن الحرارة للماء مثلا، هذا أيضا احنا عرض ذاتي، حتى ما يكون أعم أو لأمر أعم كما سيأتي في تعريف الله، نشرت انه هو لا يكون اعم من موضوع العلم، اللي اسمه العرض الغريب. العرض الغريب الادله تدخل العلوم، العرض الغريب انا ابحث مثلا، ها انا كطبيب ابحث عن الانسان لكن مثلا من حيث هو موجود، أنا بموضوع الإنسان أنا كطبيب بشري، لكن الوجود مع عوارض الغريبة لماهية الإنسان، ها؟ وإذا بحثت عنه من حيث هو موجود يصير بحثه فلسفي، بعد حسن يصير بحث تبحث عن الإنسان الموجود أو الإنسان المتحرك من حيث هو متحرك، واضح أم لا؟ هذا يصير غريب للإنسان، فبالتالي يؤدي لها داخل العلوم، يصير بحث طبيعي، طبيعي يعني في كان الطبيعي. فإذا لابد أن يكون المحمول أيضا مختص بالله بالموضوع، ليس بأجنبي عنه ولا أعم منه. فإذا اشتراط الذاتيات في المبادئ من أجل أن يكون بين الثبوت لهم ويطبق مقام الإثبات، وفي المطالب لتخصيص، بالإضافة أن يكون بين أيضا يكون مخصصا بالله بالموضوع، ليس أجنبي عنه أو ليس أعم منه. هذه مقدمة. قلت لا ما هو نعم، تشوف انت العلوم تتميز بموضوعاتها صحيح، واذا تميزت بموضوعاتها فتصير احكامها مختلفه، لان هذا الحكم يبحث عنها عن الموضوع بحيثيه معينه، فبالتالي تصير الاحكام مختلفه. وبحث طويل في البرهان يعني تفصيله، لكن اختلاف المسائل نتيجة اختلاف ليه؟ اختلاف الموضوع. ما ليش نبحث في الطب عن الصحة والمرض واضح، والأمراض وغيرها، ونبحث في الفلسفة عن الإنسان من حيث هو موجود مثلا، من حيث هو علة معلول حادث قديم. اللي غير الأحكام ما هي؟ الموضوع، إن هذا مختص بالبحث عن وجود الإنسان من حيث هو موجود، والآخر بيبحث عن طبيعة الإنسان من الحيوانية من حيث هي تصح وتمرض. فتميز العلوم بموضوعاتها أولا، وبالذات تختلف تتباين مسائلها، واضح أم لا؟ فأنت سيأتي بعد ذلك أن حد المسألة ما هو أنه تعرض الموضوع لموضوع العلم من حيث هو مو لأم بحسية أخرى جديدة تؤدي إلى تداخل العلوم وتفرق العلوم، واضح؟ أنا بحث التفصيل في بحث البرهان، لو باب كامل مفصل 20-30 صفحة. المهم الشيخ هنا يقول، طبعا احنا خلينا نكمل الكلام ده الاول، احنا عندنا ايضا بحث اخر، مساله موضوع العلم وموضوع المساله. قد يكون موضوع العلم هو نفسه موضوع المساله، مثل مثلا في بعض مثلا في الحساب، مثلا في الحساب العدد، مثلا حسن عدد على ما يحضرني. وقد يكون موضوع العلم أعم من موضوع المسألة، يعني تكون موضوعات المسائل من أنواعه، هذا هو الأكثر. مثلا طبيعيات، موضوع علم الطبيعة ما هو؟ الجسم من حيث هو متغير أو من حيث هو متحرك وسائل، حيث متغير مثلا. طيب هذا موضوع الكل، لا لكن يندرج تحتها علم الحيوان، أليس كذلك؟ فنسير علم الحيوان عبارة عن إيه؟ الجسم الحيواني، مو الجسم، مو مطلق الجسم، جسم الحيواني من أنواع الجسم المطلق، هو الحيوان وجسمه، تحمل الجسم العام على الحيوان. يندرج تحته الطب، طبيعيات أيضا، الطب يبحث عن الإنسان مثلا، الإنسان من أنواع الجسم، الإنسان جسمه يحمل عليه أيضا الحمل العام على الأخص، واضح أم لا؟ إذن قد يكون موضوعات المسائل أخص من موضوعات الإيه؟ العلم. إيه؟ هذه العلوم نعم، لا هو بالنسبة لعلم الطبيعيات، نقول يعني علم الطبيعيات كعلم كامل، تصير هذه العلوم كأنها مسائل فيه، سأل الطب مسائل، واضح أم لا؟ كأنها مسائل فيه، أنت بعدك جمعت هذه المسائل جعلت لها إيه؟ موضوع واحد، واضح أم لا؟ أنت امزج مثال آخر يكون فيه فعلا نفس العلم واحد وله مسائل فقط، مو في علوم متفرقة. هذا مثال للمسائل في علوم متفرقة، لكن نضرب مثال لعلم واحد له مثل النحو. النحو موضوع ما هو؟ الكلمة من حيث البناء والإعراب. أنت بتبحث عن الاسم، هذا أب واضح جدا، الاسم والفعل والحرف، هو مسائل علم النحو يعني، مو علوم هذه بعد سمع علوم تخصص بعد ذلك تخصصات فيها، سواء تخصص في الاسم واحد تخصص في الفعل واحد تخصص في الحروف، لا بأس، واضح. لكن تلاحظ أن هذه كلها مسائل علم النحو، تدرسها أنت في كتاب النحو، تبدأ بالاسم ثم الفعل مثلا الحرف حروف النحو، الاسم نوع الكلمة، الفعل نوع الكلمة، الحرف أيضا نوع أنواع الكلمة، صحيح أم لا؟ أو مثلا الهندسة، عندك المقدار، بوضوح المقدار. طيب في عندنا بحث عن المثلثات، بحث عن الدوائر، بحث هذه كلها من مصادق وأنواع المقدار الكلي، صحيح، هذا كثير موجود. وقد يكون موضوعات المسائل مو جزئي تحت الكل، هن جزء تحت الكل، مثل ماذا؟ موضوعات المسائل تصير جزء تحت الكل، مو جزئي تحت الكل. طب طب موضوع ما هو الجسم الإنساني، حاجة صحة ومرض، أنت متخصص عيون، طب العيون، طب القلب، طب الكلى، طب الأعصاب، دماغ، هذه كلها جزء ولا جزء؟ جزء الموضوع. أحسنت، العين مو جزئي، جزء الجسم. القلب جزء الجسم، صحيح أم لا؟ أحسنت، جزء. علاقة الموضوع بموضوع العلم بموضوعات مسائله توجه أم لا؟ يكون جزء، لكن الأغلب جزئي. الأغلب العام هو موضوعات المسائل تكون جزئي تحت كل. طيب، وإحنا هنا في العوارض الذاتية للموضوعات، إحنا نقول لموضوعات المسائل المقصودة بالذات، إحنا نقول يا أخي هذا العرض الذاتي، العرض الذاتي كان في العرض الذاتي، قد يكون أعم وقد يكون مساوي وقد يكون أخص من موضوع المسألة. هذه احتمالات ثلاثة، يا أعم يا مساوي يا أخص، في شيء رابع ما في، احتمالات ثلاثة يادبع. هذه العوارض الذاتية للموضوع. هو هذا أحسن. إذا العرض الذاتي بارك الله فيه لابد قد يكون أعم من موضوع المسألة، لكن بشرط ألا يتعدى حده ويصير أعم موضوع. ليه؟ ليش؟ لازم ليه؟ تداخل بعد، تداخل يخش عليه. صحيح أم لا؟ طيب، هذا الأعم كيف صار أعم؟ لكونه عرضا ذاتيا لجنس الموضوع. صحيح أم لا؟ للجنس، والجنس أعم من النوع، فيصير أعم. صحيح أم لا؟ طيب، مثلا الأربعة عدد، هو عدد هذا من الأربعة، العدد جنس الأربعة، عدد من واحد واحد، فإذا لا بأس. لكن ما تقول مثلا الأربعة كم، كم يعني إيش؟ الكم ينقسم إلى منفصل ومتصل، فممكن تخرج من حساب تدخل الهندسة بعد. واضح لا؟ أحسنت، المقدار لا بد، ما تقول كم. صحيح؟ صحيح، ال- ال- ال- ال- ال- الكم عارض على العددية، ولكن خرج عن إيه؟ أصل عام. فالحد الخط الأحمر هنا إن لا ينبغي تكون العوارض الذاتية، ممكن تكون عام موضوع المسألة، لكن بشرط ألا تكون عام من موضوع له العلم. هذا احفظها جيد. المساوي، العرض ذات المساوي، هذا يكون عرض له الفصل. حسنت، الفصل دائما مساوي للنوع. طبعا انت مثال اخر للاعم، مثل زوجه الاربعه وزوجه، الزوجيه اعم، طبعا الاربعه والاثنين والسته والثمانيه الاخر كل عدد زوجيه، لكن لا بأس داخل علم الحساب ما نتعدى. صحيح، هذا مثال افضل، هذا مساله فعلا. عندما تأتي إلى المساوي، مساوي مسلم مثلا، التعجب للناطق، التعجب مو أعم من الإنسان، كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، مختص بالإنسان، مساوي له، ما تسوي هذا إما بلا واسطة أو بواسطة. مساوي بواسطة يعني مثل ماذا؟ الضحك بعد، الضحك مساوي إذا للإنسان، لكن بواسطة ما مشكلة، ما يضر بأن العرض الذاتي مو لازم يكون بين بالمعنى الأخص، قد يكون غير بين، يصير مبين، يصير في المبادئ يصير مبين. واضح أم لا؟ لا إلى نهاية. فإذا فرغنا من الأعم وقلنا لا إشكال يكون العرض الذاتي أعم بموضوع المسألة بشرط أن لا يكون أعم موضوع العلم، هذا فرغنا منه، وجئنا إلى المساوي، بعد المساوي مساوي بعد، هذا أيضا عرض ذاتي بواسطة أو لا بواسطة. صحيح أم لا؟ طيب، أخص كيف؟ أخص من موضوع المسألة، هذا لا يجوز، لأنه يصير غريب بعد، لا يعرضه من حيث هو هو كعروض الضحك على الحيوان، يصير عرض غريب. اكتفت نحن عشان نفرع على مسألة أخرى، عرض غريب لماذا؟ لأن الضحك ما يعرض الحيوان من حيث هو حيوان، يعرض الحيوان من حيث هو أحسنت إنسان أو قل ناطق، يصير عرض غريب على الطبيعة الحيوانية. وأخص الضحك أخص، مقول حيوان ضحك بقى حيوان الناطق الضحك، فهذا عرض غريب. وهذا أيضا خط أحمر ما يستعمل في العلوم، العوارض الغريبة ما تدخل في العلوم. ما هي العوارض الغريبة الآن بهذا المعنى؟ ما الأمر يعني الذي يعرضه الأمر أنه أخص، التي تسمى أيضا المصطلح المنطقي واسطة في العروض، أو يحتاج إلى حيثية تقييدية. احنا حفظناكم هذه المصطلحات ولا أحفظها كاسم مهم، سير الناطق حيثية تقييدية للحيوان، الحيوان بقيد ناطق ضاحك، أما الحيوان حيث هو حيوان مناح كذب كذب، واضح ام لا؟ فكل عرضي يحتاج في عروضه لموضوعه إلى واسطة حيثية تقييدية أو واسطة في العروض فهو عرض غريب. فهمتني لهنا؟ تقول لي ما الإشكال العرض الغريب نبحث عنه في العلوم؟ هذا إذا أدى داخل العلوم وإذا ليس بين السبب بعد، وإذا أصلا هو خارج مو مختص بالموضوع، غريب يعني مختص، الضحك مو مختص بالطبيعة الحيوانية. أنا عايز أبحث في علم الحيوان يا أخي، علم الحيوان مو علم الإنسان، علم الحيوان، واضح أم لا؟ يصير عرض غريب. لذلك اشترط الحكماء أن يكون المسألة من عوارض الذاتية للموضوع، لأنك تبحث عن أحكام الموضوع يا أخي، العرض الغريب مو من أحكام الموضوع إلا بالعرض تصير، مو بالذات، أحكام الموضوع بالذات، حتى أعرف موضوع العلم بالذات أحكامه بالذات حتى أصير عالم بهذا الموضوع، سواء كان طب هندسة فقه فلسفة، أكون عالم بهذا الموضوع وأحكامه، مو أحكام غريبة عنه تشمل غيره، واضح ام لا؟ طيب اذا العرض الذاتي قد يكون اعم كعوارض الجنس، ولكن بشرط الا يكون اعم من موضوع ليه العلم، قد يكون اعم من موضوع مساله، قد يكون مساوي ولكن لا يكون اخص، اخص يعني وقعت في العرض الغريب مشرطا، هذا بالاتفاق باتفاق جميع المناطق والفقهاء والاصول الذي هو واسطه في العروض، واضح ام لا؟ طيب وطبعا كما قلت لك ان دائما عندنا هذا الحد محفوظ، ما اخذ موضوعه في حد او ما يقوم في حده بعد، ها الزوجيه اعم، لكن العدد ماخوذ في جنسها ماخوذ في الزوجيه، جنس الاربعه والاربعه زوج، العدد لو جنس الاربعه ماخوذ فيه حد الزوجية، لأن الزوجية عبارة عن عدد منقسم إلى إيه؟ متساويين، مو مطلق الانقسام متساويين حتى تصير ما قلت الانفعاله، لا عدد منقسم متساويين، فإما يؤخذ نفس العدد نفس الموضوع كالضاحك، الضاحك هو الإنسان المتعجب، فالإنسان أخذ فيه حد الضاحك، واضح أم لا؟ فإما يؤخذ هو أو يؤخذ جنسه أو فصله، وأن موضوعه أو ما يقوم موضوعه من الجنس والفصل، واضح إلى هنا؟ طيب إلى هنا ما فيش مشكلة. إذن وصلنا في النهاية أن العرض الذاتي ما ينبغي أن يكون عرضا يعرضه أخص موضوع المسألة، بحيث يعرضه الأمر أخص بعد، واضح نسي غريب، وهذا يسمى وسط في العروض، يخرج عن العرض الذاتي بالاتفاق يصير عرض غريب، أصلا وصف يصير وصف وصف حقيقي أصلا. طيب إحنا عندنا واسطة في الثبوت، كيف هل يمكن أن يكون عرض الذاتي يحتاج إلى واسطة في الثبوت؟ يحتاج أم لا يحتاج؟ ها؟ قد يحتاج. أحسن، قد يحتاج، ما الإشكال فيها. طيب قد يحتاج كم من الدبل؟ قد يحتاج الوصل في الثبوت هذه قائمة بالموضوع أم مباينة له أم أعم؟ أحسن، أعم. سيأتي الأمثلة. لذلك لما قلت العرض الذاتي الجواب على أصدقائكم هذا منفصل عن هذا اللي نقول الآن. لكن أنت ممكن بعد ذلك تجتهد أنت وتطلع مع صديقه في القضايا اللوازم اللي بينها هذا، ولا هو دائما في أغلب مصادقه موجود العرض الذاتي. اضرب مثال. طبعا جميع اللوازم الماهية البينة وغير البينة التي لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت المباين من عوارض ذاتية بالاتفاق، كالزوجية الأربعة الضاحكية للإنسان، واضح واضح أم لا؟ إذن لوازم الماهية واضحة مش مشكلة. لكن تعال أنت لعوارض الوجود، الماهية الموجودة من حيث هي موجودة أليس كذلك؟ هنا أيضا مو بالضرورة قد يكون في عوارض ذاتية وعوارض غريبة. احنا الميزان عندنا معروف، ما أخذ موضوع أو مقوم في حده هذا مبين نخز به بغض النظر هذا لازم للماهية أو لازم للوجود، هذا لازم هذا غير لازم ومنفك، ما له علاقة أصلا. ما يجيب ذهنك أن هذا لابد أن يكون عارض ذاتي لازم ومبين، لا مش دور القضية. قد يكون مبين وتكون غير بين، قد يكون لازم وخذ غير بال لا لازم، قد يكون لازم الماهية وقد يكون لازم الوجود وقد يكون غير لازم. ذاك هو ساري احنا ملاك ومناط تشخيص العرض الذاتي ما قلناه لكم، وهذا يعم ما قلناه سواء عرض الماهية أو عرض الوجود أو اللوازم وغير اللوازم. واضح ملا؟ فانتظر ما نختار هذا الأمر، احنا اللي همنا هو هذا. طيب احنا عندنا مثالين، هناك مثال. المثال الأول خلينا احنا اللوازم الماهية دي مهم محل النزاع دي واضحة كلها. تعال للوجود، عوارض الوجود. نحن انظر إلى الحركة للجسم، الحركة من العوارض الذاتية للجسم أو من العوارض الغريبة؟ ها؟ عوارض ذاتية طبيعية، نحن في الطبيعيات في الجسم. هذه لازمة أم منفكة عن الجسم؟ ها؟ الحركة ها؟ حركة إيش؟ لازمة ولا منفكة؟ كيف أنت لا متحرك؟ أنت مش اسم هذا البيت متحرك، هذا السقف متحرك، هذا الطاولة متحرك حبيبي. يعرضوا الحركة؟ قد يعرضوا الحركة لما ينفك عنه. متحرك وساكن بعد هو اللي تعاقب عليه الجسم الحركة والسكون. الجسم دائما متحرك يتعاقب عليه الحركة والسكون، يسكن والسكون عظم الحركة بعد. إذن ولكن كما قلتم على ذاته هو مش محل الشاهد هو ها. إذن حتى أقول لك ما يتبادر إلى ذهن الطلاب الأفاضل أنه قال عازين لابد من لازم، لا يا حبيبي مو دائما هكذا. أنا ما يحضرني أمثلة كثيرة تعليقهم بالاستقصاء وتروح البيت تفكر هكذا كثر الأمثلة، أنت عليك ما يحضرنا الآن. لكن هذا مثال بسيط، حركة عرض لازم. ليش أنت مختص بالجسم ليه هو عرض لازم؟ أقول لكم هو عندنا ينطبق عليه حد العرض الذاتي وهو ما أخذ الموضوع في حدي. ما هي الحركة؟ يخرج من قوة الفعل. الحركة أنت لا يمكن أن تتصور حركة بلا متحرك جسماني. الحركة مو تعرض المجردات، هذه الأجسام. ليش؟ لأن خروج من قوة الفعل، والقوة لابد يكون موضوع فيه قوة. القوة يعني إيه؟ يعني الهيولة بعد المادة، ومش مادة بلا صورة، فالمادة والصورة عن الجسم بعد. فأنت بلا جسم في حركة، فإذا أخذ موضوعه في حده خلاص معناه ينفك ما ينفك من عوارض الماهية من عوارض الوجود، مالناش علاقة بالقضايا هذه. احنا واضح ملا؟ من عوارض الوجود، من عوارض الوجود المنفكة أقصر من ذلك. لا هو من عوارض الماهية ولا من عوارض الوجود اللازم، ولكن بين الثبوت. وإن كان يحتاج وصف الثبوت من خارج واحد يحركه، أنا حرك هذا الجسم لا، أنا غير هذا، أنا مو في داخل هذا القلم، أنا حرك القلم لا. صحيح أنا مباين، أنا علة الحركة، أنا الذي أعطيت الحركة لهذا القلم، مش كذلك؟ الجسم محرك وأنا مباين له، أحتاج إلى وصف الثبوت المباين. وطالما وصف الثبوت المباين يعني ينفك بعد، طالما علة الوصف مباينة يعني ممكن تقارن، ممكن ألا تقارن، صحيح أم لا؟ لكن مختصة به. فالحركة من العوارض الذاتية للجسم لا تعرض إلى الجسم، والمهم أنها تصير بيّنة استبدلية. نفس الشيء حركة في الكيف، هذه حركة في الكيف، هذه حركة في الأين، وحركة أربع مقولات في الحركة، كم وكيف وأين ووضع. واضح؟ لكن الحرارة كيف؟ الحرارة للماء، هذا العوارض الذاتية للماء أم العوارض الغريبة؟ ها؟ الحرارة للماء من العوارض الإيش؟ الذاتية من الغريبة؟ طيب شيء، احنا مو عايزينكم تقلدونا، أنت أنا معطيك يا حبيبي الميزان. هل الماء حبيبي، هل الماء مأخوذ في حد الحرارة؟ عشان توال عرض غريبة. طب ليش؟ لأنه يزول. لا ها ها شو يزول؟ يعني ما زال ارتكاز عندك موجود، الحركة تزول أيضا. أحسن، أنا ليش ما سألت بالحركة حتى تكون بإزاء الحرارة؟ عشان توال بس أنت أحسن. إذن بين الحركة والحرارة في ما بين اشتراك وفي الامتياز، ولا كلاهما ينفكان، كلاهما يعرضان بواسطة الثبوت، كلاهما يعرضان بواسطة الثبوت مباينة. أيضا الحرارة المعز النار، بعد النار تسخن الماء، ما يسخن لوحده، صحيح أم لا؟ أو الشمس مثلا مباين له، مش الحركة. أقول لك ليش هذا صار عرض ذاتي وهذا عرض غريب؟ لأن الحد، زي ما قلت لك، هذا الحد اجعله نصب عينيك ترتاح بعدين، ما تروح على عوارض الماهية والوجود واللوازم والمنفك والأعم والغاز. هو شوف أواز، إذا أخذ في حدي فهو عرض ذاتي، مقولة مستقلة بذاتها، ما تروح على الجهد والعطينول. أنا على الجهد من باب المصادق، تقول هذا من مصادق العرض الذاتي وهذا من مصادق، ولكن الملاك هو هذا، ما يقدر على هذه التقسيم، هذه الشبكة اللي بينها لكم. واضح أم لا؟ الحرارة ما يوهم مبين السبوت لنا. أنت يوم تقول كل ماء حار مبين السبوت. لم يؤخذ في حده، وبالتالي ليس المرحوم صاحب الكفاية الأخون له نظر خاص في هذا الأمر، يقول لا هو يكفي في تعريف العرض، لأنه مسكين مشكلته أنه هو ما وجد تعريف لعلم الأصول بهذا المعنى. يقول إحنا إذا عملنا هكذا بميزان الحكماء، ها ما نعم معنى إيه؟ إنها شيء متباين أصلاً، الصلاة، الزكاة، الصوم، والله حسن، ما في موضوع واحد. فقال ما لا يعرف بلا واسطة في إيه؟ في العروض، وخلص نفسه. يعني الوصف الحقيقي، إحنا كنا قصدنا التقسيم الأول الشبكة اللي أعطيناكم، هذه وصف لذاته بالحقيقة، وصف مجازي، يعني ما يكونش مجازي. عنده الوصف غير المجازي كافي، يكون هو عرض علمي يبحث عنه. واضح؟ إحنا ما هذا إيه؟ لكن نقول لا. لا مو هذا هذا الكلام صحيح. اللهم الذي خصصنا بالموضوع معناه من التكلف، ولكن لابد أن يكون مأخوذ في حده. ليس كل الحرارة ما تحتاج إلى وصف العروض، وقت وصف الثبوت والعرض الغريب. الأبيض البياض للجسم، بياض للجسم، أنت أبيض، لا تحتاج إلى وصف الثبوت، خارج عنك، مو وصف العروض، أنت فعلا أبيض، حقيقة أبيض، لكن البن وصل غريبة ولا ذاتية؟ غريبة. الأخون يقول له ذاتية لأنها مو مجازية، حقيقة أنت أبيض. الحسية التقييدية والتعلية، هي الحسية التعلية هي عبارة عن الوصلة في الثبوت، والحسية التقييدية هي بعينها الوصلة في العروض. واضح؟ إذا تحفظهم، سواء قلت هذا وهكذا يغني عن كل واحد عن الآخر. إما تقول وصف العروض، إما تقول حسية تقديرية، إما تقول وصف الثبوت، تقول حسية تعليلية. لكن حسية تعليلية حبينها لك، فرقنا بين الثبوت والإيه؟ خليها تحتاج، إحنا ما مشكلة عندنا. خلي تحتاج. المهم ملاك الحد احنا مو عشان الحركة الحديد الوسط في السبيل عرض غريب. نعم هذا ينقل على كلمة أخونا هو أحسن. في احنا نتمسك بما عليه الحكماء ان لابد يكون الموضوع أخذ في حد المحمول في حد العرض الذاتي سواء كان لازم هو لازم وجود ما هي ما لاش علاقة بالقدر والسر اللي حبينا هو هذا واضح لا. فإذا أنت احفظ هذا الأمر وإن شاء الله نأتي للتطبيق البحث القادم والحمد لله رب العالمين.